إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول السياق المتعلق بصورة القمر فيما يتعلق بحقائق الإيمان والغيب، وكان كلام حول علاقة العبد بربه حينما يكون هذا العبد مخلصا لله جل وعلا، ولو كان فردا والأرض كلها على غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يلتفت إلى عبده ذاك ولو كان عبدا واحدا أو سلة قليلة، ما دام الوفاء والإخلاص أساس العلاقة بين العبد وربه. وقد أشرنا إلى شيء من القول في ذلك في قصة سلمان الفارسي ومن كان معهم، من كان هو معهم من بقية أهل الكتاب. إن الله في الحديث الذي ذكرناه قبل اطلع على أهل الأرض، إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب، وهذه البقية يعني رغم قلتها بل صاروا في آخر الأمر إلى يعني 5 4 3 2 1، ثم انقرض انقرض كل بصيص نور الذي كان موجودا على الأرض آنئذ، وجاءت البعثة النبوية بالنور العظيم تشرق على العالمين رحمة من الله جل وعلا. وكل ذلك لنا دروس وعبر، مفادها أن الله لا يتخلى على عبده ما دام مخلصا ولو كان واحدا، وإنما الشرط في ذلك صدق التوجه إلى الله جل وعلا. أخذنا ذلك كله من هذه القصة اللطيفة التي يحكيها الله جل وعلا عن الأنبياء الذين لم يفلحوا في استجلاب عدد كبير من الناس، ومن بينهم سيدنا نوح. يعني قصص أخرى موجودة كلوط وغيره، ولكن نحن الآن إذاء قصة نوح في هذا السياق من سورة القمر، وفيها إشارة لطيفة إلى هذا المعنى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وقد بينا ما في هذا من الكلام على قدر الطاقة والاستطاعة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ونقف بحول الله جل وعلا مع هذه الآية وحدها فقط لما فيها من الدلالة العظيمة على ما نحن فيه مما ذكرنا قبل في الحصة السابقة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى آخر السياق، مما يدل على أن الجواب والاستجابة قد حلت فعلا، وأن دعاء نوح ربه قد استجيب. وأحببت قلت أن أقف مع هذه العبارات من هذه الآية، فدعا ربه أني مغلوب، أنا مغلوب وأنت الغالب سبحانك فانتصر. والتعبير القرآني دقيق جدا، فكان يمكن أن يقول فدعا الله جل وعلا أو رب العالمين، وهو في كل الأحوال كذلك، أو رب الناس، لكن قال رباه. مما يؤخذ من ذلك أن نوحا عليه السلام كان عبدا، كان عبدا لله، على غرار ما قال في غيره من الأنبياء في أيوب وفي سليمان: نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. فكانت العلاقة الإضافية بين المضاف والمضاف إليه فردية لا جماعية. فهو رب العالمين سبحانه، هو رب نوح ورب كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، رب العالمين. ولكن مع ذلك قال أرباه، لما كان يقع بقلب سيدنا نوح من العبدية، مما كان يتقلب فيه من مقامات العبدية ومنازلها في علاقته مع الله جل وعلا، يشعر بخضوعه لله، بتعبده بين يدي الله، بإخلاصه الكامل لله الواحد القهار، فكان عبدا لله. فهذا الخصوص من الإضافة في صيغة المفرد بين المضاف والمضاف إليه دل على هذا المعنى العظيم من إخلاص نوح لمولاه، لخالقه في سيره وعبادته لله الواحد القهار. ثم دل على المعنى الثاني، وهو أن الكفار ملأوا الأرض، ولم يكن من أهل الإيمان إلا نوح وسلة قليلة ممن اتبعه، وما آمن معه إلا قليل. فدعا ربه، فالأرض كلها ممتلئة كفرا وفجورا، والله جل وعلا مع عبده لا مع غيره، رب العالمين مع عبده ولو كان فردا. وهذا المعنى ليس خاصا بالأنبياء وحدهم فحسب، نعم هم المقدمة، لكنه عام، عام في كل عبد كان عبدا لله حقا إلى يوم القيامة، وفي أي زمان وفي أي مكان وفي كل الظروف والأحوال. كن عبدا لله يكون الله معك ويكون الله لك بإذن الله جل وعلا. والشيء اللطيف هو الدعاء، فدعا ربه، يعني نوح أمر بأن يبلغ الرسالة فبلغ، السنوات بل القرون الطوال، 1000 سنة إلا 50 كما تعلمون، واستفرغ كل طاقاته وكل جهده، ما من وسيلة أمر بها أو بينت له إلا جربها، ما من سبيل يمكن أن تصل إلى عقل الإنسان أو إلى قلبه إلا وسلكها، فاستفرغ طاقته وجهده ووصل إلى نتيجة وهي أنه مغلوب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا شيء مهم، أي أنك حينما تستفرغ كل طاقاتك وكل جهدك فاعلم أن الله جل وعلا آنئذ سيتمم عملك في الخير، ولكن بشرط أسلك الطريق أولا، وابذل الجهد كاملا أولا، واستفرغ الوسع كله ابتداء. ما ينبغي أن يبخل الإنسان بطاقته بجهده، يفني الإنسان روحه ونفسه وبدنه في طاعة الله، فإذا صنع كان الله له وكان الله ناصره ونصيره. فحينما تشتكي إلى مولاك بأنك مغلوب، آنئذ سبحانه هو جل وعلا سيتدخل بإذن الله بقدرته وجلال سلطانه لصالحك، وتكون أنت آنئذ الغالب بإذن الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وانتصر الله جل وعلا لدينه ولرسالته، وكان مكان مما تعلمون من إغراق الكفر جميعا وإنقاذ أهل الإيمان. والشيء العجيب في الأمر أن هذا التدخل الإلهي العظيم وهذا التدبير الرباني الكبير كان بأي شيء؟ بدعاء، بدعاء، فدعا ومن ها هنا نستخرج عظمة الدعاء وقيمة الدعاء حينما يصدر من قلب صادق، من قلب أفنى ما أفنى من طاقته ومن جهده في طاعة الله وعبادة الله والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين، فيدعو ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء. يسمع بمعنى أنه يستجيب، يسمع سماعا حقيقيا نعم، ويستجيب، فهو سبحانه وتعالى سميع الدعاء، مجيب قريب. والدعاء جمال، جمال العلاقة بين العبد وربه. فدعا ربه، هو ربك أنت، فما ينبغي وأنت تدعو ربك أن يغيب عن ذهنك أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يسمعك أو لا يلتفت إليك. لا، هذه وساوس شيطانية، إنه كاين بعض الأفكار أحيانا قد تحصل للإنسان فتيئسه من الاستجابة وتثبطه عن ممارسة الدعاء، وهي أفكار ووساوس شيطانية ينبغي أن تحارب، وسأبينها بحول الله جل وعلا على قدر الطاقة. الإنسان قد يخطر بباله، وهي من إلقاءة الشيطان، شيء ينافي حقيقة الربوبية ولا يليق بكمال الألوهية. يظن الإنسان يقول أنا واحد من الملايير من البشر وأنا أدعو ربي، يعني هل الله فعلا يعني يعلم بدعائي، يعلم باستغاثتي، يصله خبري؟ خطير هذا الإحساس. أولا من ناحية العقدية لا يجوز أن يعتقد المسلم شيئا من ذلك، لأن الله بكل شيء عليم. ما ينبغي أن نقيس علم الله على علم الإنسان، وسمع الله على سمع الإنسان، وقدرة الله على قدرة الإنسان، وهذا الشيء اللي كيحصل لنا بشكل شعوري أو لا شعوري. كنبداو نديروا القياس ونبداو نشبهوا رب العالمين بالقدرة ديالنا احنا، لأنه أنت إلا كتكلم مع واحد وجاء واحد آخر كيكلمك كيتلف لك الكلام، ويختلط عليك الخطاب بين اثنين أو أكثر. الأصوات كلها بكل اللغات وبكل وسائل التعبير المخلوقة في الكون لغات وإشارات، وما الله به عليم. كل شيء، الجبال، الأشجار، الأحجار، المياه، البحار، الفضاءات، السدم، الأدخنة، كل شيء، الغازات، كل شيء يسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أدق المخلوقات في الكون، في أدق ما يكون أو ما تكون الكينونة، في حاجة اللي تسمى موجودة، جزيئة الذرة الصغيرة التي ربما العقل لا يستطيع استحضارها ولو بالخيال، ما دام لها وجود، ما دام لها وجود فلها سبحاتها، لها أذكارها، لها مدارها في فلك عبادة ربها. إن رب العالمين يقول وإن من شيء، هذا الاستغراق العموم الشامل لكل المعنى، إلا يسبح بحمده. وقطعا هذه الكائنات لغاتها، ألسنتها، وسائلها التعبيرية مختلفة ومن الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحصي كثرتها. النمل يتكلم، الطير يتكلم، كل شيء، كل شيء. منطق الطير، علمنا منطق الطير، قالت نملة يا أيها النمل يا جبال أوبي معه الطير، كل شيء. عقيدة الإسلام كما يبينها القرآن الكريم تعرض لك الكون، كل الكون كائنا حيا لا ميتا. مفهوم الجماد بالمعنى المادي للكلمة يتلاشى تحت الآيات القرآنية، كيبقاش خدام مفهوم الجماد. ما معنى الجماد؟ هل الجماد من ليس له إحساس، من ليس له شعور؟ وأي شيء في الكون ليس له إحساس؟ أي شيء فينا هو؟ فلذلك إذن هذه الكائنات جميعا رب العالمين يبين أنه سبحانه يتلقى نداءاتها كل لحظة ويسمع سبحانه ويجيب، ولا يختلط عليه شيء بشيء، ولا يشغله شيء عن شيء، يجيب داعيا هناك ويغيث ملهوفا هناك من هذا الجنس البشري ومن هذا الجنس الحيواني ومن هذا الجنس البهمي ومن هذا الجنس النباتي في لحظة واحدة، ولا يختلط عليه شيء بشيء سبحانه وتعالى، وهو فوق اللحظات جميعا، فوق الزمان وفوق المكان. هذه الربوبية لا قدرة للعقل على استيعاب مثل هذا المعنى الكلي العظيم، لا قدرة للعقل البشري. هذا كيتسمى الرب سبحانه، لأنه إلا عندك القدرة تصور أنت القدرة ديال رب العالمين بعقلك، معناه أنك واحد في اثنين، إما أنك صرت ربا عندك أنت الشمولية وهذا قطع المستعيل، وإما أنك تصورت إلها غير الله جل وعلا، لأن عقل الإنسان نسبي، وإحاطتك بهذا المعنى معناه أنه هو ذلك المعنى نسبي غير صغير، لأن عقل ديالك جمعه والعقل ديالك صغير بشر، والله جل وعلا فوق كل شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن مستحيل عقلا أن يحيط الإنسان بعلم الله وقدرته وعظمته وشؤون ربوبيته، وإنما نتلقى ذلك إيمانا وتسليما ويقينا. وهذا معنى كونه سبحانه وتعالى رب، هذا من معاني كونه ربا، وإلا شيء حاجة يمكن تحكم فيها أنا بعقلي، إذن لا تستحق أن أخضع لها عبدا، أنا ما كان أخضع غير لي قهرني. وهو سبحانه وتعالى القهار فوق عباده بعظمته وقدرته وخلقه وتدبيره وتمكنه من كل شيء سبحانه وتعالى، رب الكون رب العالمين. فلذلك كن على يقين أنك حينما تدعوه وأنت بين يديه عبد تشعر بالعبدية، فإنه يسمعك من بين ملايير ملايير ملايير الكائنات، مش غير البشر، مش غير يخلعك بنادم راك تلا، زيد على بنادم، سائر الكائنات جميعا من الملائكة إلى الجنة، من الجن الملائكة وما بين هؤلاء وأولئك من المسافات والخلائق جميعا أرض السماوات يسمعوا. وما دمت صادقا في طلبك عبدا في ندائك فإن الله لا يردك. وإذا سألك عبادي، غير يتحققوا بالصفة، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي. كان ممكن تكون الآية هنا حدا أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، صحيح الآية ليست هكذا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن حيث المعنى يعني العام مقبول أن يقال، يعني في اللغة العامة ما كنتكلموش عن القرآن، أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، طافي، يعني اللي طلب الله ربك يعطيه. لا، زاد واحد الجملة، ليست استطرادا، ليست حشوا، لا حشوا في القرآن، ولكنها بيان لمعنى خاص، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى كما هو عند الفقهاء الأصوليين. أجيب دعوة الداعي إذا مارس العبدية في دعائه، إذا كان لي عبد أي دعا فدعا ربه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أنا موحدا مخلصا وكان واعيا حاضرا في دعائه خاشعا يشعر بالحاجة واللوعة والاضطرار إلى مولاه. وهذا دعان، ما معنى دعا؟ سأل استغاث، ابتهل، نادى ربه يسأل حاجته. والمحتاج إنما يكون محتاجا حينما يشعر باللوعة، عنده حرقة في قلبه، في نفسه، فيما يريد وفيما يطلب من حاجة. ولذلك أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بكلمة لطيفة هي من جوامع كلمه، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة بما هي ذلة بين يدي الله، خضوع. ولا يكون الدعاء دعاء حقيقيا إلا إذا كان خضوعا بين يدي الله جل وعلا، تذللا بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد على هذه الشاكلة يدعو ربه، فهو إذن قد اعترف لله بكمال ربوبيته وبجلال ألوهيته سبحانه وتعالى، وحقق ذلك المعنى الذي من أجله خلق الإنسان، أن يكون عبدا، أن يكون عبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون الإنسان قد وضع نفسه في مكانه الطبيعي الذي ينبغي أن يوضع فيه، وهو فلك العبادة. الله جل وعلا خلق كل شيء ووضعه في فلكه، كما أن الشمس في فلك، والقمر في فلك، والأرض في فلك، وسائر المجرات، سائر النجوم، سائر الكواكب، كل شيء يدور بفلك العبادة لله الواحد القهار. الإنسان أيضا خلق ليدور بفلك العبادة لله الواحد القهار، عبر محطات الأوقات من الصلوات وغير ذلك من الأعمال التي شرعت له وارتبطت بفلك فعلا، من صيام وزكاة وحج وغير ذلك، وإقبال على الله فعلا وتركا، فعلا للخيرات وترك للمنكرات. فأنت سائر عبر فلك العمر إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تدخل في هذا المعنى، فكلما رفعت يديك إلى الله داعيا سائلا مبتهلا، فاعلم أنه لك آنئذ، في تلك اللحظة هو لك رب، هو لك رب، هو رب لنا جميعا على كل حال. ولكن أن يكون الله لك ربا بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، بمعنى أنك أنت تجد ذلك في قلبك، كالذوق أنه لك رب وتشعر به وتجده، ولذلك تكون له عبدا. فتكون هنالك إذن علاقة خاصة بينك وبين الله، وهذه النتيجة اللطيفة التي يسجلها لنا هذا التعبير القرآني العجيب: فدعا ربه، كأنه ربه ودياله، ما ديال حد آخر سبحانه وتعالى. يعني هذا ظاهر الكلام، ولكن يعني المقصد هو ما نتحدث عنه. يعني تنشأ علاقة خاصة بينك أنت، ما تحقرش راسك، رأى ربي ما خلقك إلا لهذه المهمة ولترتقي إلى هذه المنزلة، ما خلقك عبثا، لتكون لك علاقة خاصة بينك وبين الله، تدعوه ويسمعك سبحانه، وتألف الملائكة نداءك بما تتفتح له أبواب السماوات من حين لآخر كلما دعوت. وهذه هي فعلا المرتبة التي تحدث عنها الصديقون، الولاية التي يعني صورها كثير من الناس على غير صورتها الحقيقية، وأعطوها صورة يعني قد لا تتحقق في الأرض، بينما هي مسلك واضح وبسيط وسهل لمن سهله الله عليه، وإنما شرطه الصدق في السير إلى الله جل وعلا. صدق وإفناء العمر في سير العبد إلى مولاه. فإذا هذا المعنى العظيم وهذه الخصوصية التي تنشأ بين العبد وربه تنتج عن الرضا الذي يحصل لك بالله ربا. فدعا ربه، يعني لابد أن يكون قد حصل الإنسان رضا بالله، من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا. هذا الرضا استسلام، استسلام أي أسلمت أمرك كله لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وترضى بكل ما ينزل من الله من قضاء وقدر وتشريع، لا تستدرك على مولاك بشيء من أمر الحلال والحرام والأحكام، تستجيب لأمر الله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك من أمر العقيدة وأمر الشريعة وأمور القضاء والقدر. العبد يتقلب في مراتب العبودية، كما بغاك مولاك كي يلقاك سبحانه وتعالى، وأنت تحب أن تكون على وضع الرضا من الله على كل حال. شيء جميل جدا هذا العبد. إن ابتلاك بالخير شكرت، وإن ابتلاك بغيره صبرت، إن كان الحكم إباحة تناولت، إن كان الحكم حظرا ومنعا امتنعت، إن كان وجوبا بادرت. إذن أنت تستجيب، يعني قال لك أجي كجي، قال لك وقف كتوقف، هذه العبدية، هذا العبد. لا يتحرك العبد إلا بإذن سيده، لا يتحرك العبد ولا يخطو خطوة إلا بإذن سيده، بما يشعر، أعني العبد بما يشعر من تسليم الأمر لله الواحد القهار. هذا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك حينما يرضى العبد بربه تشعر بالمحبة، تحصل المحبة ويلقي الله عليك محبة منه سبحانه. وتذوق فعلا ما معنى الإيمان، كيف قاش الإيمان كلمة تقال والسلام، وجمل تحفظ هكذا استظهارا بلا ذوق ولا إحساس ولا معنى. فهذا الإيمان الذي يجده العبد المؤمن ويذوق حلاوته كما في الحديث حينما يرضى بالله ربا، إنما منشأه هذه المحبة التي يلقيها الله جل وعلا على قلب العبد بما سلم وبما رضي وبما استسلم. فأنا إذن يشعر بالأنس، هذا الشيء اللطيف، يشعر بالأنس كلما دعا. سبحان الله العظيم، حينما تضيق عليك الأرض أو بك بما رحبت، حينما تضيق عليك الأرض بما رحبت وتنسد أمامك السبل كلها، تشعر بأنه يعني لا أمل لك في النجاة من أمر ما أو في الخروج من ضيق ما، وتلجأ إلى مولاك ساجدا داعيا متذللا، تشعر كأنما الدنيا كلها قد حيزت لك بحذافيرها، حلت تعطلك الدنيا كلها. لما؟ لأنك آنئذ تفتح لك أبواب السماء وترى ذلك وتجده بدعائك. فدعا ربه، تدعو ربك، وربك من هو؟ الغني سبحانه، القهار سبحانه، الجبار سبحانه. يعني لتكن مشكلتك ما كانت الأسماء الحسنى شاملة للكون كله، إن كانت الضائقة فقرا فربك هو الغني، إن كانت الضائقة خوفا وظلما وقع عليك فربك هو الجبار القهار، وإن كانت داء أو مرضا فربك هو الشافي. ما شئت، الأسماء الحسنى جامعة لكل فضل ولكل نور، هي الحسنى. وتلك أسماء لله، تلك أسماء لله وصفات الله سبحانه بما هو رب العالمين. فأنت فقير فقير فقير، ولكن لما تشعر بأنك عبد الغني، أنت غني غني، أنت مغلوب ضعيف، لكن لما تكون عبد القهار أنت منتصر. فلذلك ينشرح القلب

وسيد الاستغفار كما في الحديث الذي تعلمون أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ما صنعت خيرا إنما صنعت شرا، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كمال التوحيد. ولا ينصرف العبد من دعائه هذا بإذن الله إلا مغفورا مرحوما مفتوحا له الأبواب، أبواب الخير وأبواب السماوات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. أريد بعض الأسئلة الواردة، يعني من القواعد التي ينبغي على المؤمن في كل زمان وفي هذا الزمان بشكل خاص، من القواعد التي ينبغي للمؤمن أن يشتغل بها خاصة في أزمنة الفتن، هي قاعدة عامة في زمن الفتنة وفي غيره، ولكن في أزمنة الفتن بشكل أدق، ما يشتغلش الإنسان في أمور الدين إلا بما تحتوي عمل، يعني شي حاجة في الدين فيها الخدمة غادي خصني نديرها، سير ديرها تلك التي تنفعك في دنياك وفي آخرتك، شي حاجة فيها غير الهضرة وكان ما عندك ما تدير بها، إنما هي فتنة شيطانية فاحذر منها. يعني الناس يعني ابتلوا بحب الاستطلاع يعني الفارغ، وهذاك إبليس كيلهيك على الخدمة الحقيقية، وخاصة في واحد الوقت يعني الزمن فيه غالي ثمين جدا. أذكر ذلك لأنه يعني كل سنة كتخرج يعني واحد العدد الهرطقات الخاوية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي عبارة عن كلام وإلقاءات شيطانية. يعني واحد المرأة ولدت واحد الغولة، واحد البغلة ولدت هنا كذا، يوم البال ما نفعك ذلك وما ضرك، وفرضوا أنه كاين فعلا، أشنو يعني ماذا سأستفيد أنا؟ لا شيء. إنما ستسأل عن صلاتك هل أديتها في وقتها، ماشي ديك المرأة شنو ولدت ولا ديك البغلة شنو ولدت، لن تسأل إلا عن عملي. هذه إلهاءات شيطانية ما عندك ما تدير بها. ولذلك يعني كل هذه الأيام هذه السؤال يتردد علي، يعني واحد شاب دفنو عاودو جبدو عنده 18 عام ولقاو فيه الآثار ديال عذاب القبر، وقال باه بأنه ما كانش يصلي وكذا، كله كذب كذب كذب، وما ينبغي للمؤمن أن يشتغل به مبدئيا لما هاج ديال المسلم. ما هادشي ما عندهم يديروا، يعني ما تصدعش به ودنك، نفض ودنك منه نهائيا. واللي عنده غرام ديال الحس الإسلامي الشرعي لا يقبله من البداية، قال لك عنده 18 عام ودفنوه وبعد ساعة طلعوه فيه الأثر بعد القبر، و 18 عام هي بداية التكليف، شو من عذاب القبر هو؟ هذا عقدي باطل. قال لك مصور بالكاميرا والفيديو، يعني كيظهر لي راه الناس وصلوا واحد المستوى من الوعي، يعني كيعرفوا بأنه الآن إمكانية التصوير يعني بالأدوات الإلكترونية واحد التقنية عالية جدا، يمكن له ياخذ لك يعني الصورة ديالك. راه الآن كاين أفلام كتصنع من الخاوي ويوريك الديناصور واشياء اللي من قرد اصلا، يعني راه الان يعني الوسائل ديال صناعه السينما متطوره بواحد الشيء كبير، بحيث لا يجوز شرعا الان قبول شهاده الصوره ولا الوثيقه، يعني على المستوى القضائي والمستوى ديال البحث العلمي تكلم مع الاختصاصات، الصوره الان باطله ماشي وثيقه. كانت وثيقة في واحد المرحلة سابقة، نهار كان يعني كان تصوير الفيلمي كان يعني بواحد الشكل يعني بين قوسين ميكانيكي، هذيك الساعة كانت الصورة وثيقة فعلا، نهار كانت ديك الكاميرا التقليدية كانت الصورة وثيقة صعيب اللعب فيها. الآن لا، يجيب لك واحد الصورة لا يجوز للقاضي كما بغى يكون أن يعتمد الصورة وثيقة، لأن تزوير الصورة الآن ممكن بواحد الصور عالية جدا، يجيب لي صورة الفيديو ولا السي دي وكذا يقول لي شوف هو مات خرجوا هذاك الشيء، كله الخريب بالنسبة لي لا أقبله علميا. وهو يعني الحكاية كلها من ناحية الشرعية باطلة ما مقبولاش شرعا، مازال ما وصلناش كاع الأمور هذه التقنية. ثم قلت ما ينبغي للمؤمن يشتغل بهذا، لأن إذا تبعت هذا الشيء في هذا الزمن هذا وحدة مورا وحدة يخليك بلا شغل. وهذه أساليب شيطانية الآن كيلهيو العالم الإسلامي لهذ الخوال الخاوي مع الأسف. يعني قصة سباع المعذبين في باطن الأرض من ناحية الشرعية ماشي ممكن، يعني ممكن سماع ذلك حقيقة، يعني هذا من قبل الله سلامه والعافية نعوذ بالله منه، هذه من العقائد ديالنا. وما حكاه يعني الشيخ الزنداني الشريط ممكن، ممكن هذاك من الممكنات، يعني مقبول شرعا ممكن، ممكن أن يسمع الله عبدا من عباده في أي زمن عذاب القبر نعوذ بالله منه ممكن، غير هذاك اللي في الشريط واش هو ولا ماشي هو الله أعلم. لكن من ناحية المبدأ من ناحية الحكم العقدي ممكن، إذا كاين حاجة اللي يعني الشرع كي يدوزها وكاين شيء اللي ما إنسان، وهذاك على الأقل بعد عنده أثار من يعني الترغيب والترهيب في الخير. إنما يعني كنشوف كيكون واحد الإحساس عند بعض الناس يعني لا يتحقق من ثبوت شيء وكيعجبوه لأنه يظن بأنه يكون الترغيب والترهيب، لا هذا راه أسلوب سيء. هذا كنلقى واحد الحديث مثلا ضعيف لا باطل ولا منكر وكرروا وجوع، علاش؟ لأنه كيف زعم الناس وكيقربوا من الآخرة، هذاك الشيء ماشي صحيح. لا يجوز أن تعظ ولا أن تحبب ولا أن تقرب ولا أن ترهب بحديث أو حدث أو قصة غير ثابتة، الأمر بسيط، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يجعل الرغب والرهب في الحق، حاجة اللي حقيقية، أما اللي كذب راك تعطي النتيجة عكسية، تعطي شي نتيجة إيجابية. لأن هذا الأمر ديال الترغيب والترهيب أمر تربوي حساس، ورب العالمين دير له واحد الميزان دقيق دقيق دقيق جدا، بحيث أنه إذا زدت فيه شوية أو نقصت فيه شوية غادي تخسره ويعطيك نتائج تربوية عكسية. ولذلك يعني عدد من العباد الجهال في التاريخ ديالنا لما زادوا فيه ووضعوا الأحاديث الباطلة كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام رغبة في الوعظ وتخويف الناس، خرجوا طرق بعيدة عن الدين، وصارت يعني أحوال غريبة لا علاقة لها بالإسلام، وصارت رهبانية ومخرقات ومغربات، وخالف الناس السنة كثيرا في الدين عنده الميزان. ولا يجوز أن نعظ ولا أن نشتغل إلا بما ثبت من كتاب الله وبما صح سنده من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما وقع حقيقة في الكون. إيه نعم، إنسان يأخذ العبر من أيام الله نعوذ بالله من البلاء النازل، حوادث زلازل لا قدر الله صلى الله عليه وسلم والعافية، فيضانات كذا كذا حقيقية فعلا، ماشي نقدر نتخيل. هل يصح يعني أنا كان صحح العبارة لأنها مكتوبة بواحد الشكل غلط أن يقرأ القرآن أثناء الصلاة؟ طبعا وماذا يقرأ في الصلاة غير القرآن؟ ربما يقصد المأموم، يعني لا المأموم متبع الإمام. يقولون يعني بعض الناس يقول بعض الناس لا تصلوا عند القرآن، هذا حديث يعني الصلاة يعني في غروب الشمس وطلوع الشمس من هي عنه، لأنها تطلع على بين قرنين شيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو السؤال عنده دقيق، يقول النافلة في نظر المتواضع أيضا متابع في ذلك لفقهاء السابقين لا تجوز في ذيك اللحظة، ما كان تكلمش على من بعد العصر، لا اللحظة ديال الغروب واللحظة ديال الشروق أنت تصلي فيها النافلة صعب، لأنه تعارض بين يديك شيئان، نهي والنهي للتحريم، وأمرون والأمر للندبي. فيعني صحيح أن الصلوات ذوات الأسبابية متفقين، ولكن لما كيجي النهي في واحد اللحظة معلل بأمر خطير أنا بعد ما نقدرش نركع، يعني في اللحظة ديال الغروب واللحظة ديال الشروق، يعني كان نتكلم عن النافلة هذاك الاحتياط، لأنه إذا دخلت الجمع تحية المسجد ولم تصلي النافلة هل أنت آثم؟ قطعا لا، من قال ذلك فهذا غلو، كاينش الإثم. وإلا إذا كنت آثم، ما معنى آثم؟ معناه ولات فريضة، يعني ما بقاش شيء نافلة، بقى قد السنة ولات كتسلك، فإذا يعني صارت يعني دينا عليك ولات فريضة، والنافلة بجميع صورها لا تقضى. وإذا صليت ويعني كان الأمر في يعني أو يعني عد عليك، عدت عليك المخالفة أنك صليت في اللحظة المحرمة والشمس أنا إذن يسجد لها الصحرة الشياطين في اللحظة، يعني مصيبة. وذلك يسمى الإمام مالك أصل الاعتياط، يعني الديب حلال الديب حرام الترك حسن، هذا اللي يقولها الناس العامية هي أصل الاحتياط وهو أصل شرعي متين. لكن قبل ذلك وخم بعد العصر يدخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين لا بأس بذلك، متفق. هو مشمول بالنهي العام ولكن ما فيهش هذا التعليل الخطير ديال غروب الشمس بعد من غروب الشمس وبعد من طلوع الشمس، والله أعلم. يعني كيتكلم على الناس جاوا معطلين، هذا السؤال يعني واش يصليوا جماعه مور الامام، غير ما تكونش كبيره يعني ثلاثه اربعه الناس ما كاين، بس باش ما تسماش جماعه رسميه، كازم تبقى جماعه رسميه هي الجماعه ديال الوقت. هذا يسال عن الحمام للرجال في هذا الزمان، ان شاء الله يعني حقيقه فيه المنكرات وكذا، ومع ذلك يعني اذا اضطر اليه الانسان لا باس به. والفتوى قديمه من زمان تكلموا عليها، والمنكر ديال الحمام ماشي جديد، من زمان كان بهذه الصورة ومشى من هذه الصورة، كان يعني فتاوى أبو بكر بن العربي المعافري تحدث عن هذا، وكان حمامات في الأندلس في البلاد يعني القديمة كان فيها حمامات يعني بأشكال مختلفة، فالأمر هذا قديم، الإنسان إذا اضطر إليه يصنعه، لكن المرأة لا ينبغي أن تكشف بدنها في غير بيتها. يعني هذا السؤال التقليدي الدائم، وهو أنه الإنسان كيقلب على الخدمة واش يعطي شي حاجة باش يخدم، دائما كنفرق بين عمل يعني وسيلته مباراة، يسميه بالنصرانية كونكور مباراة، هذاك لا يجوز للإنسان أن يدفع فيه رشوة، لأنه ملي كتعطي رشوة في امتحان فيه في عمل فيه مباراة راه ماشي غير يعني رشوة يعني خدها هذاك الإنسان اللي غادي يخدمك، راك تعديت على واحد الحق ديال واحد الإنسان يعني هو أحسن منك وديت له موضوع، لأنه ما عطاش أنت ديت له موضوع، فراه تعدي مركب. لكن يعني عمل ما فيهش المباراة يعني مول الشركة ولا مول المعمل كيختار بالذوق ديالو اللي بغى يخدمه، وجا واحد توسط لك هذه بحال السمسارة التجارية عندك الحق تعطيه مكافأة ديالو ماشي مشكلة ديك، ولكن دائما بشرط بشرط ما كاينش المباراة، حاجة اللي فيها مباراة دير مباراة. غشوا الناس ما تغشش انت، كيقول لك شي كيغش لا نتسابق نحو الهاوية، ده غلط، هذا غير كيغشوا الناس انت تغش، المنطقة هذا سيء، على أسف عدد ديال الطلبة عندهم هذه الفكرة هذه ودي غلطة شرعا. يعني هذا يعني السفر الخارج لسنوات 3 سنين 4 سنين كيقولوا شي يقصر من الصلاة، لا يقصر من الصلاة حينما يحل في بلدي، هذا الراجح يعني لأنه صارت له صار له نوع من الإقامة حقيقة، عارف يعني كاين الناس اللي كيقولوا هذا الكلام هذا من القديم يعني الحقيقة، ولكن الراجح أن يتم صلاته إن شاء الله، لأن يعني صار له ضرب من الإقامة. كيف كانت الصلاة قبل فرضها؟ كانت ركعتين ركعتين كما في حديث عائشة، فأتمت صلاة الحضر وقرت صلاة السفر ركعتين ركعتين. يعني ما هو النفاق؟ النفاق نوعان، عقدي وخلقي. النفاق العقدي والعياذ بالله يعني هو الكفر سواء، هو الكفر بحال بحال. النفاق العقدي يعني كأمن بالله الصباح وكافر به عشية، هذا ما أنتو يعني بمعنى أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو المرض الذي تحدث الله عنه في أوائل سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والنفاق الخلقي هو الموجود في الحديث الموجود مروي في البخاري وفي غيره، آية المنافق 3 وفي رواية 4 إذا حدث كذاب، هذا مثل الخلقي، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، من اللي كيدبز كيعمر السوق كامل بالغوات وبالسبان خيب، فهذا هذا مسلم ماشي ماجي مسلم، لكن يعني يعني الاخلاق ديال المنافقين فيه نعوذ بالله. هذا يسأل عن الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، الذلة التي ضربت على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الذين أغضبوا الله جل وعلا يعني إهانة وغضب من الله وقع عليهم، فاستضعفوا في الأرض بسبب ذلك قرونا شتى، والله أعلم. إيه صحيح، يعني هذا ذكر يعني قضية النبأ، يعني قد تكون مصطلحات والألفاظ يعني في بعض خصوصيتها تستعمل استعمالا خاصا، لكن يعني الآية تؤكد، يعني يقصد، يعني حينما ذكرت هنالك فرق بين الخبر والنبأ، يعني هذا يستدرك ويسأل جزاه الله خيرا، وأن النبأ يعني يتعلق بالأخبار الغيبية في غالب أمره. وكانت الآية حاضرة في ذهني هذه التي قد تدم خليفة الأمر، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ، فهو يعني نبأ بالنسبة لسليمان في تلك اللحظة، لأنه أمر غائب في سبأ، وجاء به الهدهد، فهو يحمل إليه خبر غيب. صحيح أنه ليس على الوزان الذي نتحدث عنه من غيب السماوات والأرض تفقيد، ولكن في هذه الجزئية خاصة ففيه نوع من يعني الخصوصية، الهدهد ينقذ نفسه من الموت واحد، ثم في ذلك وهو صادق فيما يقول يأتي بخبر ليس إلا عند الهدهد بعد الله جل وعلا في ذلك المحفل. فإذا ضربون كأنه ضربون من النبوءة، ويعلي هذا تعبير بلاغي لطيف، ويعلي من شأن ما عنده من خبر، وخبر ويعلي ما يعني من شأن ما عنده من خبر، فسماه نبأ. وهذا صفة عامة، يعني الألفاظ قد يعني كتكون عندها واحد الدلالة على العموم، لكن واحد اللحظة تكون عندها واحد الدلالة خاصة بسياق خاص، فهذا موجود في القرآن وفي غير القرآن ممكن. السؤال الأخير، يعني بقي أسئلة أخرى من بعد يعني كثير، يعني هذا يسأل يعني والسؤال يعني أجيب عنه حقيقة. طبعا ما نقصد بالدعاء في الحديث؟ الدعاء هو العبادة، هذا بحال الحج عرفة، يعني اللي يعني ذوق التعبير العربي معروف في الأساليب البلاغية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، إلا خذيته هذا بالظاهر زمان الحج ما فيه غير عرفة، هو ما فيه شيء غير عرفة، هو عرفة يالله ركن من الأركان، عرفة وطواف الإفاضة والنية بالإحرام والسعي بين الصفا والمروة، هذه كلها أركان ديال الحج. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحج عرفة، عليك يقول ركن الأركان وسيد الأركان هو يوم عرفة، أعظم يوم في الحج هو يوم عرفة. ثم أيضا لخطورة الشأن فيه من ناحية التعبدية ومن ناحية العملية، من ناحية التعبدية لأن الله يغفر فيه الذنوب جميعا للمبتهلين بين يديه يوم عرفة، وقفة شيء عظيم جدا. ثم من ناحية العملية، أي أنه لا إمكان لتعويضه، إلا ضاع لك نهار عرفة ما عندكش حل، مشى الحج كله، بينما طواف الإفاضة الشهر ديال ذي الحجة كله ديالك، مشى اليوم كاين غدا بعد غدا السعي كذلك، وهلما جرى، بينما عرفة ما عندوش حل، مشى لك النهار، مشى نهار كيضيع لك سنة كاملة. فقال الحج عرفة، فلذلك قال الدعاء هو العبادة، بمعنى أنه يعني المعنى ديال العبادة في الصلاة في الزكاة في الصيام في سائر الأعمال غايتها أن تكون متذللا بين يدي الله، خاضعا تحت سلطانه، ولا يحقق هذا المعنى شيء أعظم من الدعاء، ما كاينش شي حالة على الإطلاق. وجرب من راسك اللي كتشعر فيها بالعبدية لله أكثر من اللحظة اللي كتكون كتطلب الله. ففرق كبير بين سجود دعوت الله فيه وسجود لم تدعو الله فيه، فرق كبير جدا، لأن اللحظة التي تدعو فيها وكيكون الدعاء حقيقيا يعني شعر، ماشي غير داك الدعاء اللي محفوظ وغادي يعني بواحد الشكل يعني لا تعي حقائقه، لا، دعاء تنتجه في تلك اللحظة وجدانيا، ديك اللحظة كتصنعه في القلب ديالك، لأنك أنت محتاج ممسوس مقيوس في رزقك ولا في نفسك ولا في أمنك ولا في بدانك، مقيوس في حاجة، وأنت تشعر بالخوف وبالفرار إلى الله، كتقلب على الحماية ضرب الكون وتدعو، مخ العبادة كيكون في ديك اللحظة، وما عمرك ما تسجل شي لحظة تكون فيها أعبد لله من ديك اللحظة التي تمارس فيها الدعاء. ولذلك قال الدعاء هو العبادة. وفي حديث عائشة الصحيح من لم يدعو الله يغضب عليه، لأنه يعني يؤول أمره إلى غضب الله عليه. هذا المعنى، بمعنى ما تطلبوش اليوم، ما تطلبوش غدا، ما تطلبوش، معناته معناته أنه صار لك جهل بالله، زعما أنت مستغني، ما يمكنش، مستحيل، ما كانت تحتاج، ما كانت ما وقع لك والو إطلاقا. فإذا أنت استغنيت عن الله، استغنيت بنفسك عن ربك، فأنت تؤله نفسك، تلك اللحظة تدعي الربوبية من حيث لا تدري. فلذلك قال من لم يدعو الله يغضب عليه، والحديث صحيح الإسناد كما ذكرت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.